في الدرس السابق كنا مع الشيخ الهراس رحمه الله في شرحه العقيدة الواسطية، كنا معه في شرح خطبة الشيخ أو بعضها: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال إن المعنى الإجمالي لذلك أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ولهذا فالله سبحانه وتعالى له الحمد كله، قال: ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق، هو الحق المبين. نستكمل ذلك بقراءة أخينا الفاضل، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الشارح رحمه الله تعالى: الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان. فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوها بألسنتهم. هذا تعليق على قول المصنف: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد أن تكلم على شهادة الله سبحانه. كيف تكون شهادته سبحانه؟ تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. والشهادة من قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله، بالنسبة للمخلوق الشاهد، قال: هو الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان. فإن الله كذب المنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم، فكذبهم الله وشهد بأنهم يكذبون. وشهادة أن لا إله إلا الله لا بد من الشروط السبعة المعتبرة حتى تكون شهادة، فلا بد فيها من العلم المنافي للجهل، ولا بد فيها من اليقين المنافي للشك، ولا بد فيها من الصدق المنافي للكذب، ولا بد فيها من الإخلاص المنافي للشرك والرياء، ولا بد فيها من القبول المنافي للإباء، ولا بد من الانقياد المنافي للرد، ولا بد من المحبة المنافية للبغض. فإذا اختل شرط من هذه الشروط السبعة لا تصح الشهادة، لا تصح الشهادة مع العلم، ولا تصح الشهادة مع الشك والتردد، ولا تصح الشهادة والشاهد كاذب، ولا تصح الشهادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، ولا كما لا تصح الشهادة مع الإباء عن مقتضاها، كما لا تصح الشهادة مع الرد لشريعتها ولما تقتضيه، ولا تصح الشهادة مع البغض للشهادة ولأهلها. فلو أن شاهدا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو يسب الله أو يسب دينه أو يسب الرسول أو يكون مع الصف المعادي، فهذا شهادته ليست صحيحة، فلا بد من. والشيخ أشار هنا إلى جملة الشروط: الإقرار يكون عن علم، ويكون يعني عن صدق، وجملة الشروط تندرج فيما ذكر في الإقرار والإذعان ومواطأة القلب عليها، ومواطأة اللسان القلب، يعني يتواطأ القلب واللسان على هذه الشهادة. وبالطبع لا بد أن يكون موالي لهذه الشهادة ولأهلها، ومعادي لأعدائها، لأعداء شهادة التوحيد وأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين. أما أن يقول إنه مسلم وهو يعادي المسلمين ويتولى أعداء المسلمين، فهذا دعواه غير مسلمة. نعم. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعوتهم وزبدة رسالتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. نعم، هذا أصل التوحيد، وهو دين الرسل جميعا، أما شرائعهم فهي مختلفة. ولهذا ورد في الحديث: إننا معشر الأنبياء، يعني أبناء علات، يعني ديننا واحد والشرائع مختلفة، الأمهات مختلفة والأصل واحد، فالدين واحد والشرائع مختلفة. مثلا السجود، أمر الله إبليس أن يسجد لآدم فأبى فصار مشركا، ولما أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله هذا، ولا يصلح إلا لله، فلو أن شخصا سجد لغير الله صار مشركا. شوف صورة العمل واحد، لكن الفرق فيه الأمر، أمر الله إبليس أن يسجد لآدم فأبى فصار مشركا. لو سجد أحد لغير الله في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لصار مشركا، يعني أمر واحد، الفارق فيه الأمر والنهي فقط. يعني لما أمرنا بأن لا نسجد إلا لله، فمن أشرك لله، فمن سجد لغير الله فقد أشرك. إبليس لما أبى أن يسجد لآدم فهنا عصى الله عز وجل، لأن الله أمر. فالعمدة هنا في الفرق بين الشيء هو شرك أو عدم شرك هو الأمر الشرعي. أي نعم. فكل حال هذا من فروع التوحيد، لأن التوحيد ما هو؟ كلمة الإسلام استسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهل الشرك. هذه خلاصة. نعم. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد مثلا، فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية بصدرها فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده. نعم، زيادة أيضا على المثال السابق، قبل أن يفرض الحج وقبل أن تحول القبلة إلى بيت الله الحرام، الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة فصلاتهم صحيحة وهي عبادة، لكن بعد تحويل القبلة لو أن شخصا صلى إلى بيت المقدس ولم يمتثل الأمر اتباعا لهواه ولعصبيته وحميته كما هو شأن اليهود، أصبح مشركا، اتخذ إلهه هواه في هذا. يعني خلاصة التوحيد هو امتثال الأمر عن علم ويقين وصدق وإخلاص وانقياد وقبول ومحبة. إذا توفرت هذه الشروط، أي نعم، وعمل بمقتضاها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا في شرح الشيخ لكلمة التوحيد ودلالتها لا إله إلا الله، قال تدل على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات، لأن اشتملت على ركنين، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات، ولا تصح بغير هذين الركنين، النفي لا إله والإثبات إلا الله. قال هذا يقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد، بل الإثبات المجرد لا يحقق الكلمة، الله الله لا يتحقق معها التوحيد ويتحقق معها الإيمان. كذلك النفي المجرد لا يتحقق معه الإيمان، إذا قلنا الله واحد أيضا هذا لا يتحقق معه التوحيد، لأنك تقول فلان واحد، وهذا لا ينفي أن يكون معه من يشترك بقدر الآدمية ويشترك معه بالخصائص، أي نعم، الأخرى التي هي خصائص الآدمية. فإذا قلت الله واحد ما يكفي، لكن إذا قلت لا إله إلا هو أو لا إله إلا الله، فأنت نفيت الألوهية عما سوى الله وأثبتها لله وحده، وهذا هو المطلوب من التوحيد، هو إثبات الألوهية وإثبات أنه لا معبود بحق إلا الله. فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى وهو لا إله، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده أو حصر الإلهية له وحده سبحانه وتعالى، وهي إلا الله. نعم. ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله. لا موجود ما له لزوم، يعني كأن موجود ما له لزوم، عندما هي لا تضر، يعني إذا ذكرها تبين لا معبود بحق موجود، لا معبود، لأنه حتى لا معبود بحق موجود أو معدوم أو حتى في الخيال، لأن مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود في البنان، ووجود باللسان، فهذه مراتب الوجود. فلو قدرنا أيضا يعني معدوم، هل هو يكون معبود بحق؟ ليس معبود بحق، وليس مقصود الشيخ يعني في إثبات موجود أن المعدوم أو المستحيل يمكن أن يكون معبودا بحق، فهو لا معبود بحق وكفى. نعم. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد. وقول المصنف رحمه الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة التوحيد فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد. وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان. فقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. لأن التوحيد قسمين، توحيد درائي بمقابل إرادي. ما هو المقابل الإرادة؟ الدراية. طلبي مقابل الطلب يعني الاعتقادي أو العلمي، لأن التوحيد انقسم إلى قسمين علمي وعملي، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات يندرج تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية أو إفراد الله بالعبادة. فالتوحيد يدرس من بابين، من باب المعرفة والإثبات والاعتقاد والتصور، ومن باب القصد والإرادة والطلب، يعني توحيد علمي وتوحيد عملي. فالتوحيد العلمي يخلصه ويكمله سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دلت على الأسماء والصفات بالمطابقة، ودلت على الربوبية بالتضمن، ودلت على الألوهية باللزوم. لكن هي يعني مختصة بالتوحيد العلمي. وسورة الإخلاص الأخرى التي تعدل ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون، دلت على التوحيد العملي، ولهذا سميت سورة الإخلاص، لأن قل يا أيها الكافرون تخلص قارئها والعامل بها من الشرك العملي، كما أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تخلص قارئها والعامل بها من الشرك العلمي. فهي تحقق التوحيد العلمي، يعني سورة الإخلاص يحقق بهما العبد التوحيد العلمي والتوحيد العملي. هنا يقول على المراد لما يقول وقوله توحيدا، يريد بالتوحيد هنا التوحيد الإرادي الطلبي، لأن التوحيد الإرادي الطلبي متضمن للتوحيد العلمي. من أفرد الله بالعبادة فقد أفرد الله أيضا بالمعرفة والإثبات بالاعتقاد. توحيد العبادة هو الغاية، من أتى بها فقد أتى بتوحيد المعرفة والإثبات، لأنه هو الغاية التي تدعو إليها الرسل، مما يدل على أنه يعني يتضمن جميع أنواع التوحيد، بعكس من أتى بتوحيد الربوبية وتوحيد المعرفة قد لا يأتي بتوحيد القصد والطلب، ويأبى كما أبى إبليس. إبليس يعرف أن الرب هو الله، وربما يثبت ما لا يثبته كثير يعني من الجهلة في المعرفة، لكنه أبى عن الانقياد، فأصبح كافرا وأصبح مشركا وأصبح إمام الكفرة، مطرودا من لعنة ما بعد كفره كفر. نعم، وكفره حصل ما هم من جهة يعني الجهل، إنما حصل من جهة العمل، من جهة الإباء العصيان. فمن أتى بتوحيد القصد والطلب أفرد الله بالعبادة فقد أتى بتوحيد المعرفة. نعم، بعكس من أتى بتوحيد المعرفة قد لا يأتي بتوحيد القصد والطلب. نعم. وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. لا يقع، لا يتصور أن إحداهما تكمل بدون الأخرى، يعني ليس لا تصح، لا يصح يعني إحداهما، لا تصح إحداهما بدون الأخرى. أحد شطري الشهادة لا يصح بدون الأخرى، ما يعني ليس متصورا. حتى اليهود لما يقولون أنهم يشهدون لا إله إلا الله، فإن تكذيبهم للرسول قدح في شهادتهم لا إله إلا الله وأصبحوا كفارا. نعم. أو تصور أنه يشهد أن محمد رسول الله ولا يشهد أن لا إله إلا الله، أي نعم، فإن إخلاله بشطر الشهادة الأول نقض ما أتى به من شطر الشهادة الثاني. لو قال إنه يشهد أن محمد رسول الله ومع هذا يدعو غير الله، فقد نقض عمله، أي نعم، ما أقر به من شهادة أن محمد رسول الله، لأنه لم يحقق شهادة لا إله إلا الله. فلا بد حتى تكمل الشهادة لا بد من الإقرار بالشطرين. نعم. ولهذا قرن بينهما في الآذان وفي التشهد، أو قرن، نعم، أو قرن بينهما في الآذان والتشهد. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، يعني في تحقيق العبودية، كمال المخلوق في تحقيق العبودية، لأن هي الغاية، العبودية هي الغاية من خلقه. الله يريد منا أن نحقق كمال العبودية، أن نحقق العبودية لمصلحتنا، لمصلحتنا. الله يريدك لك، وما سواه يريدك له. يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد منا لحاجة به، فهو غني بنفسه، وإنما يريد منا أن نعبده لمصلحتنا. أي نعم، لمصلحتنا. نعم. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته، كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه، ونبه بوصف العبودية أيضا. يعني ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته، كالإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقيامه بالدعوة، أنه لما قام عبد الله يدعو، والإيحاء، الحمد لله الذي فأوحى إلى عبده ما يوحى، أو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والتحدي فإن كنت في شك، نعم، ما نزلنا على عبدنا، هذا تحدي. يعني في مقامات كثيرة، كلما يذكر وصفه بالعبودية فهو في مقام يعني شريف، مما ينبه على أن يعني كمال الإنسان أو كماله في تحقيق العبودية. نعم. ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد إلى أهل الغلو الذين يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية، كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضلال الصوفية وغيرهم ربما يرفعونه، أي نعم، فوق منزلته، وهو عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، إنما أنا عبد لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ولهذا ضلال الصوفية من هذه الناحية جاء من قبل النصارى، جاء من قبل النصارى. النصارى عندهم تصوف تماما يشبه التصوف الشاطح، تصوف يعني إذا صح. لكل حال كلمة تصوف محدثة، فهي في حد ذاتها لا تحمل معنى الذم ولا معنى المدح، لكن بحسب ما يقترن بمن اتصف بها، إن اقترن به ضلال فبسبب ضلاله أي نعم يذم، وإن اقترن به زهد أو يعني كما أطلق على بعض الزهاد وأطلق على بعض الناس الملتزمين بالكتاب والسنة متصوفة، قد لا يكونون يعني بالوصف الضال. فالحاصل أن كلمة صوفية غاية ما في الأمر أنها يعني من الكلمات التي لا يوجد في القرآن ذم لها ولا مدح، لا يوجد في القرآن ولا في السنة ذم لها مطلقا ولا مدح إلا بحسب ما تقترن به، يعني مثل الألقاب الأخرى، وهي محدثة على كل حال محدثة. لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام طويل في هذا منصف في الفتاوى وفي غيرها. نعم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يصدق خبره ويطاع أمره ويطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام، ولا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كمال، ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. قول المصنف رحمه الله: وأنه فاق البشر في كل خصلة كماله، يعني كماله البشري، في كل يعني كماله البشري. قل إنما أنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا بشر مثلكم. ما قال بشر فقط يوحى إليه، قال بشر مثلكم، الفارق يوحى إليه، إنما إلهكم إله واحد. يعني ما قال بشر حتى لا يقول من يقول بشر وليس كالبشر، قال بشر مثلكم، أكدها بمثلكم، وجاء بكلمة مثلكم، ما قال بشر أشبهكم، بل قال مثلكم، لأن المثل هو الذي يجوز عليه ما يجوز على مثله، ويجب له ما يجب لمثله، ويمتنع عليه ما يمتنع على مثله، فبالبشرية مثلنا، إلا أنه يوحى إليه. واكتمل عليه الصلاة والسلام يعني الكمال البشري، الكمال البشري. نعم. الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالتكميل البشري، اللهم صل وسلم عليه. أما الكمال الإلهي فليس إلا لله، ليس فيه شيء من الألوهية. نعم. قول المصنف رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا: الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأصح ما قيل في الصلاة في صلاة الله على رسوله وما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: الصلاة صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن الآدميين التضرع والدعاء. نعم، يعني هذا أصح ما قيل في الصلاة، من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. نعم. وآل الشخص هم من ينتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها، وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. أي من حرمت لنا. من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. وأصل آل أهل، قبلت الهمزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا. وأصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة آل، فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا. ويصغر على أهيل أو أويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف ولا آل الحجام. والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك. نعم، من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، وإن تخلل ذلك ردة، كما يعني حرر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في تعريف الصحابي. الصحابي هو كل من لقيه صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم، ولو تخلل ذلك ردة ثم رجع. نعم. والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلام من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. ومزيدا صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه. أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع. من زاد يعني الفعل المتعدي، من زاد يعني الفعل المتعدي، من زاد المتعدي يقصد بها الفعل المتعدي. نعم. أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعده، والإشارة بقوله هذا ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله إلى آخره. والاعتقاد مصدر اعتقد كذا، إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به. وأصله من عقد الحبل، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. نعم، حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الحق والواقع ففاسد. الاعتقاد هو التصميم الجازم، حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع والحق فصحيح، وإن خالف الواقع والحق ففاسد، اعتقاد فاسد. نعم، لعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. مقدر خبر يسأل، يقول ما هو خبر لا النافية في كلمة التوحيد؟ هل هو حق أم الذي تعلق به الجار والمجرور بحق؟ أي نعم، ولا إله حق بحق، أحيانا تقدر هكذا، لا إله حق بحق، وإذا استعملت قدر الجار، ذكر الجار والمجرور بحق فيكفي. أي نعم، الذي تعلق به الجار والمجرور لا معبود بحق. وحتى لا يرد هذا الإشكال، دائما يذكر لا معبود حق بحق، لا معبود حق بحق إلا الله سبحانه، يعني فكما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فلا معبود حق بحق يعني بسنة وبشريعة شرعها الله عز وجل إلا الله. هذا يقول أشهد الله أني أحبكم أحبك الله الذي أحببتنا من أجله وغفر لنا ولك ولجميع إخواننا الحاضرين والغائبين من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. ما هو المقصود بمراتب الوجود؟ يعني في مراتب الوجود، الوجود الذهني أو ما هو المقصود بمراتب الوجود؟ يعني قد يوجد الشيء في الذهن تخيلا ولا يوجد في العين ولا يوجد بعينه، وقد يوجد بعينه ولكن صاحب الذهن يجهله، وقد يوجد باللسان في الكتاب ولكنه مجهول ولا وجود له بعينه يعني، وقد يوجد باللسان يلفظ به اللسان ويكون أيضا ليس موجودا في الذهن كما ينطق النائم والهذي، ولا يوجد بعينه. ومن تمت له مراتب الوجود هو الذي يوجد بعينه ويوجد بالذهن ويوجد باللسان ويوجد بالبناء. فمثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا في التوراة موجود صفة، وجود صفة وجودها بالذهن، وموجود بالرسم بالتوراة، بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام وجد بعينه، وجد بعينه عليه الصلاة والسلام مع وجوده يعني وجود صفته في الذهن والنطق بصفته وباسمه عليه الصلاة والسلام باللسان، ووجود ذكره في الكتب في التوراة في القرآن. هذا تمت له مراتب الوجود بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا صحيح، كان الشيطان مع الملائكة يعبد الله، ما هو أعلم، لكن الله يقول كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولا نتجاوز هذا، كان من الجن المستتير ففسق عن أمر ربه. وعليكم السلام ورحمة الله، والسلام عليكم. وعليكم السلام. وبعد قوله في معنى السلام قال البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أليس هذا من صفات الإلهية؟ أين قال هنا وسلم تسليما؟ قال ومعناه وهو من أسمائه، هو لما يشرح اسم من أسمائه وهو السلام، السلام وش معناه؟ قال معناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، وهذا صحيح من صفات الإلهية. هو لا يشرح اسم الله السلام، فلا اعتراض عليه في هذا. يعني ما معنى أننا نسمي الله السلام؟ قال البراءة، يفيد البراءة والخلاص من العيوب، فالله سبحانه وتعالى مبرأ من العيوب والنقائص. أي نعم، مبرأ من العيوب والنقائص. أي نعم. أو الذي يسلم على عباده، وكل ذلك وارد، يعني لا ضير من الجمع بينها، أنه السلام، أي نعم، السالم البريء الذي لا نقص فيه ولا عيب سبحانه وتعالى، ويسلم على عباده. أي نعم، هو يشرح اسم السلام، فهو من صفات الألوهية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل هناك فرق بين ركعتي الشروق وركعتي الضحى؟ الوارد صلاة الضحى، هذا هو الوارد، يعني الوارد تسمية الركعتين بصلاة الضحى، وصلاة الضحى لا تصلح إلا إذا يعني شرقت الشمس، لأن قبل شروق الشمس من بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس هذا وقت نهي، لا يصلى فيه الصلوات يعني الإنشائية أو النوافل التي لا سبب لها. قالوا أيهما المذكورة في الحديث من جلس بعد الصلاة يذكر الله بمعنى؟ أي نعم، من جلس بعد صلاة الفجر يعني يذكر الله حتى تطلع الشمس ويأتي وقت الصلاة، فصلى ركعتين كان بمعنى أو له أجر عمرة تامة تامة أو كما ورد بهذا المعنى. على كل حال هي أيضا صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى تبدأ من شروق الشمس، من انتشار الشمس بعد شروقها حتى تقف الشمس في كبد الظهيرة عند الظهر، وكل ذلك وقت صلاة الضحى. قال الله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، اللهم صل وسلم، لوجدوا الله توابا رحيما. هل يقول المسلم استغفر لي يا رسول الله بعد وفاته؟ لا يجوز، بعد وفاته لا يجوز، لأن المقصود هنا في حياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاته فلم يفعل الصحابة ذلك، ولا يجوز أن تقول استغفر لي، تأتي إلى الرسول إلى إلى إلى قبره وتقول استغفر لي يا رسول الله، لأن هذا ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا خاص في حياته. قراءة القرآن للحفظ على غير وضوء ما حكمها؟ لا بأس يعني، لكن لا يمس المصحف ولا يقرأ وهو جنب، فإذا قرأ عن ظهر قلب وهو غير متوضأ يعني غير، أما الجنب فلا يقرأ، الجنب يعني يمكنه أن يتخلص من الجنابة فليس لديه ضرورة، أما الحائض والنفس إذا خشيت أن تنسى القرآن، ولأن الحدث هذا لا يمكن إزالته في الحال، فرخص لها من أجل أي نعم الحفظ، ومن أجل إذا كانت معلمة أو شيء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.